بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من الأمور النافعة في التوحيد وفي غيره أيضا كون الإنسان يعرف المخالفات، يعرف الأمور التي إما تذهب بالتوحيد أو تنقصه وتذهب بكماله وتقدح فيه وما أشبه ذلك، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، لأن الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير. الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير، لازم يعرف الشر حتى يجتنبه. ولهذا كان مثلا النظر في عبادة المشركين ونحلهم ومخالفاتهم وما قال الله جل وعلا فيهم وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم أمور مهمة. تعرف الذي لا يعرف الجاهلية قد يقع فيها وهو لا يدري. ولهذا كثير من الناس من المسلمين، يعني في حالنا وفي جاهلوا معنى الإله والتأله ومعنى العبادة، أن العبادة كأنها محصورة عنده في الصلاة وما أشبه ذلك، وما دروا أن العبادة أنها عامة في كل ما يتعلق القلب به. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتني بهذه الأمور ويذكرها بالنص وبالأدلة. يقول: من العبادة النذر، ومن العبادة الحلف، ومن العبادة الدعاء، ومن إلى آخر. وكل عبادة يذكرها يذكر دليلها، يعني أنها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وكذلك معرفة حال العرب مع أوثانهم، ينبغي أن يكون الإنسان عارفاً لها حتى ما يدخل في ما دخل فيه بعض الجهلة الذين يتصورون أن المشركين القدامى أنهم كانوا يعتقدون أن معبوداتهم تشارك الله في التصرف وفي جلب المنافع ودفع المضار وما أشبه ذلك. وما علموا أن عبادتهم كلها محصورة في الوساطة وطلب الشفاعة فقط. هذا شركهم. أما أنهم يعتقدون أن مخلوقا من المخلوقات أنه له تصرف في الكون، نزال المطر وإلا أنبات نبات وما أشبه ذلك، فهذا لا يوجد. فلهذا أخبر الله جل وعلا عنهم في الأمور التي يهتمون بها، مثل المطر والنبات وما أشبه ذلك. الله جل وعلا أخبر أنهم إذا سئلوا من أنزل الماء من السماء وأنبت النبات يقولون الله، يعني أنه هذا خاص به. ومثل ذلك الشفاعة التي كانت هي أصل الشرك، أو طلب البركة، يعني هذه التي مشهورة عندهم، يطلبون البركة من ما يعبدونه من جمادات وغيرها. وأعظم من هذا كله التقليد الأعمى، يعني تقليد آبائهم. ولهذا ينص العلماء على أن تعظيم الآباء أن هذا من القوادح التي تقدح في عقل الإنسان وفي سلوكه وعبادته. ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا أمروا بما جاء به رسولهم أنهم يردونه ويقولون وجدنا آباءنا على دين وعلى نحلة وعلى طريقة وعلى أمة ونحن لهم متبعون وبما كانوا عليهم مستمسكون بدون تفكير. هذا تقليد أعمى. ولهذا ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم مع قومه، ما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم تعبدون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال هل ينفعونكم ويضرون؟ ففي جواب هنا ما جابوا بشيء، قال وجدنا آباءنا فقط على هذا. المفروض أن المعبود أنه ينفع ويضر، وإلا تكون عبادته باطلة. وحصول البركة التي يدعيها كثير من الناس في الأولياء وفي غيرهم هذه أيضا من العبادة. لهذا ما يجوز للإنسان أنه يطلب بركة من مخلوق ولا من بناء ولا من مكان وإلا غيرها إلا شيء قد شرعه الله جل وعلا، إلا الطواف بالبيت وما أشبه ذلك على حسب الشرع فقط، لا يزيد ولا ينقص منه. ولهذا المعنى قال عمر قولته المشهورة في الحجر لما قبله، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. يعني أن البركة من الله جل وعلا. إن كان هذا أمر اشتهر عند كثير من الناس أن التبرك بالصالحين وأنه أمر مطلوب وأنه هذا غير صحيح. البركة في ما جعله الله جل وعلا فهي من العباد. ولهذا ثبت في ترمذي وغيره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه يقول خرجنا ونحن عهداء ونحن قريب عهد بالشرك إلى حنين، مررنا بسدرة كبيرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، لأن المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحة، ينوطون يعني يعلقون بها الأسلحة لنيل البركة، فيكونون أمضى لها في الضرب ويكون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني أن هذا تألق وعبادة، فطلب البركة من مخلوق عبادة لا يجوز. وقد يقول قائل مثلا اشتهر أن الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبوضوءه وبما لامس بدنه من العرق وما أشبه ذلك. فالجواب عن هذا نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم حصروا ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من الصحابة، فقط النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أذن به شرعا، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره. فهذا محصور في النبي صلى الله عليه وسلم. فحصول البركة الذي يجعلها الله جل وعلا فيه مثل العبادة التي يشرعها، طاف بالبيت ولا أشبه ذلك، هذا عبادة، والبركة به بطاعة الله وعبادته. ثم من هذا كله يعلم أن العبد عبد يجب أن يكون ممتثلاً لأمر سيده وواقفاً عند حدوده لا يتعداها، وإلا يقع في المخالفات. ومن هذا النحو الشفاعة التي هي أصل الشرك، لأن الوساطة أخذت من باب القياس والتعظيم فقط، ثم استمرت وصارت عادة بلا تفكير ونظر. ولهذا يذكر الله جل وعلا عن الأمم السابقة كلها أنهم يقولون لمعبوداتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله في آيات كثيرة، قال الله فيها: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أنه لا يعلم أنها تشفع، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، فهو باطل ومردود. والشفاعة أخذت من الشفع الذي هو مقابلا للوتر، يعني أن الداعي السائل كان وحده، فلما انضم إليه آخر صار شفعا. ثم أصل الشفاعة أصلها لله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا فلا أحد يملك منها شيء، وإنما الشفاعة لمن يأمره الله جل وعلا أن يشفع ليظهر كرامته ويرحم من يقبل شفاعة الشافع فيه. فهي متوقفة على أمرين: الأمر الأول أن يأذن الله، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. فما عدا هذا الاستثناء فهو باطل ومنفي لا وجود له من الشفاعات كلها. والثاني أن يرضى عن المشفوع. فعلى هذا نقول إن حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشفاعة الشافع فقط، هذه حقيقته. أما أن مخلوقا مثلا يستقل بإجابة الطلب والقيام به فهذا لا وجود له، لا نبي ولا ملك ولا غير. ومن الخطأ كون الإنسان يتجه إلى مخلوق من المخلوقين من الناس فيقول اشفع لي. لماذا؟ ما الذي صدك عن الطلب من الله حتى تطلب من المخلوق الضعيف الذي هو مثلك لا يملك شيئا؟ الواجب أن الشفاعة تطلب من الله. ولا يقال إن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لي، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل إن شاء الله. قال: أين أجدك؟ إلى آخره. لأن هذا من خصائص الرسول، لأنه علم أنه يشفع وأن الله يأذن له، ومع ذلك علق ذلك بالمشيئة، قال: أنا فاعل إن شاء الله. يعني وإذا شاء لا يفعل، فالأمر كله راجع إلى الله جل وعلا. ثم تسمية الأمور التي يقع فيها كثير من المخالفين والوقوع فيها، مثل الذهاب إلى المقبور وطلب منه والدعاء له أنه ينفع وأنه كذا وأنه كذا، يسمون تبرك أو توسل أو ما أشبه هذا. هذا أيضا من الخروج عن الاعتدال وعن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سموا الشرك توسلا، والأسماء لا تغير الحقائق. فالشرك هو الاتجاه بالعبادة إلى غير الله مهما سمي ذلك، يعني طلب العبادة من غير الله أو جعلها في غير الله. أي بالعبادة كلها نوع من العبادة. والشرك كما هو معلوم أنواع، منهم شرك في الربوبية، إثبات فاعل مثل يفعل بالاستقلال، هذا شرك أكبر، لكنه ما هو مثل شرك المشركين الذي هو شرك بالعبادة، هذا شرك في الربوبية. إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى، كمن يجعل الإنسان مستقلا بإحداث فعله مهما كانت مرتبته نبيا فما دونه. وكذلك الذي يجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية أو العقول كما تقول الفلاسفة أنها مؤثرة وفاعلة، كذلك يقول عباد القبور أيضا أنهم يفعلون، أن الله أعطاهم القدرة على الفعل وعلى التصرف وغير ذلك. هذا من الشرك في الربوبية، وهو أعظم من الشرك في العبادة. والشرك أنواعه متلازمة أيضا، إذا وقع الإنسان في هذا فهو مشرك في الربوبية في الإلهية. وكل ما سوى الخالق الواجب الوجود بنفسه مفتقر إلى غيره ولا بد. أولا افتقر إلى وجوده فهو لم يكن شيء حتى أوجده الله، ثم مفتقر إلى منافعه ومصالحه، فإنه لا يملكها بنفسه إن لم يجعله الله جل وعلا قادرا على ذلك ويسهل له الأمور، ما استطاع أن يفعل شيء. ثم كذلك هو عاجز عن إدراك مصالحه أو يطلبها من الله. والنوع الثاني من الشرك في العبادة، أو تقول الشرك في الإلهية. الإلهية هي العبادة، وهو أن يجعل مع الله أحدا من خلقه يتوجه إليه في نوع من أنواع العبادة، إما المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الطلب أو النذر أو غير ذلك من أنواع العبادة. وضد هذا الشرك التوحيد الذي سبق الكلام فيه، يعني أن تكون العبادة واحدة لواحد، العبادة خاصة بالله جل وعلا ولا يجوز أن تتعدى، ثم مثل ما سبق أن العبادة مبنية على الأمر الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان هو الذي يخترع العبادة ويأتي بها. الدفع والنفع والخير كله بيد الله جل وعلا، يجب أن يطلب منه، والطلب من الله جل وعلا والافتقار إليه جل وعلا إن هذا من أفضل العبادة. فكل ما يطلب من مخلوق غير الأمور العادية التي يكون الإنسان قادرا عليها، مثل أن يطلبه معونا في المال وما أشبه ذلك، أو معونة في إزالة أمر من الأمور يستطيعها وما أشبه ذلك، فيكون غيره من هذا النوع، تكون قد وقع في الشرك. ولا يقع شيء إلا بإذن الله تعالى، وهو عز وجل لم يأمر بعبادة غيره، ولم يجعل هؤلاء شفعاء ووسائل تقرب إليه، كما قال الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني أن هذا أمر عام، الرسل كلهم جاءوا بجعل العبادة لله وحده، كلهم متفقون في هذا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشيء الذي لا يعلمه الله جل وعلا لا وجود له، فليس هذا بواقع ولا موجود. والمعنى أن الله تعالى لا يعلم أن أحدا يشفع عنده لهؤلاء لا في السماوات ولا في الأرض، فلا وجود لذلك. فبين الله تعالى في هذه الآيات وغيرها أنه لم يشرع عبادة غيره ولا أذن في ذلك، بل أخبر أنه لو كان في السماوات أو الأرض آلهة إلا الله لفسدتا. فإنه كما يمتنع أن يكون غيره ربا فاعلا متصرفا، يمتنع أن يكون إلها غيره تعالى وتقدس. والإنسان بل وجميع الكائنات عباد لله تعالى، فقراء إليه، مماليك لا تصرف لهم إلا بإرادته وإذنه. إن كان الإذن، يعني الإذن يكون من الله جل وعلا نوعان: إذن كوني قدري، وإذن شرعي، يعني أمره ونهيه، هذا يطلق عليه بأنه بإذن الله، وهو ربهم المتصرف فيهم، وهو إلههم لا إله إلا هو. فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه إنما هو من خلق الله جل وعلا، وهو الذي أوجده ومن عليه بأن أقدره ويسر له أمورا ما يستطيعها إلا بإعانة الله جل وعلا. وفقر المخلوق وعبوديته أمر لازم له، فهو عبد، خلق عبدا فقيرا لا يملك شيئا. وإذا ملك شيء فهو مستعار، سوف يسلب ويخرج من هذه الدنيا ليس معه شيء. ويلقى الله جل وعلا كذلك. لقد جئتمونا فرادى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذه هي الحقيقة، ولكن الناس وأكثرهم تعزب قلوبهم عن شهود هذه الحاجة الملحة وهذا الفقر الاضطراري، وتشهد توحيد الربوبية العام غالبا وقد لا تشهد. فسائر المخلوقات فقيرة، يعني كلها فقيرة إلى الله جل وعلا فقرا ذاتي ملازم لها في وجودها وفي بقائها، وكذلك في حالها، وهو سبحانه هو الخالق وحده لا إله إلا هو، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما سواه إذا كان سببا فلا بد له من شريك معاون أو ضد معوق ومانع. إذا طلب العبد من غير الله إحداث أمر من الأمور وقد طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر عليه وحده، حتى أفعال العبد الاختيارية لا يستطيع فعلها إلا بإرادة الله جل وعلا وعونه بأن يجعله فاعلا قادرا بما يخلق فيه من الإرادة الجازمة والقدرة على ذلك الفعل. هذا أمر ظاهر جدا، وهو مبدأ التوحيد. فمشيئة الله وحده هي المستلزمة لكل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وما سواه يعني سوى الله جل وعلا لا تستلزم إرادته شيئا، يعني إرادته تابعة لإرادة الله جل وعلا، بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يمنعه الرب بها ويعينه عليها، إن لم يجعله فاعلا لها ويعينه عليها لا تحصل. حتى لو كان قادرا على الفعل لا بد من الإعانة، عينة الله جل وعلا على ذلك، لم يعن يعود سعيه ضلال، لا يحصل مراده إلا بإرادة الله جل وعلا. ما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بهذا يتبين أن السائل للمخلوق الذي يسأله ما لا يستقل بملكه وقد ملكه الله إياه، هذا إذا كان المسؤول بمقدوره ظاهرا فكيف إذا سأل ما لا يقدر عليه أصلا، مثل الشفاعة عند الله لأنها لا تكون إلا بإذنه، ومثل هداية القلوب وشفاء الأمراض ورفع البلاء ودفعه قبل نزوله، وكذلك ما يتبع ذلك، هذه كلها بيد الله، المخلوق لا يستطيع شيئا من ذلك. الراجي المخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق، والمطلوب منه عاجز عن المطلوب، هذا صار ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. أما إذا استمر الإنسان على ذلك ومات عليه فهو ميؤوس منه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن نعم الله على عبده أن يمنع مطلوبه بالشرك ليصرف قلبه إلى توحيد الله إذا كان عنده حياة في قلبه. إذا الحياة هذه بيد الله قد يكون ميت القلب. فإن توحيد الله جل وعلا هو الأصل في هذا، وإذا رجع إليه اطمأن به قلبه واستراح من ذلك وشعر بالسعادة، أول السعادة سعادة في الدنيا. وإن كان ممن قال الله فيهم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، لا حيلة فيه، لأن هذا طبع على هذا الأمر، يتبين له الحق ثم لا يتبعه ويستمر على باطله، ويتبين له ضلال ما هو فيه ثم لا ينتهي عن ذلك، كأن لم كان ما حصل له من توحيده من توحيد حجة عليه، كما احتج سبحانه على أمثاله من المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون غيره معه في العبادة ولا يخلصون، لا يخلصون لله تعالى. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كيف يعني يقرون بهذه الأمور بأنها لله وحده وأنه ليس معه شريك يملك شيئا من ذلك ثم يستمرون على شركه؟ وهذا كثير في القرآن، وهو يدل على ما تقدم من أن الإقرار بتوحيد الربوبية وبوجود الله بوجوده تعالى أمر فطري مسلم به عند جميع الخلق، إلا الذي يعاند ويكابر فهذا أمر آخر. الذي مثلا أخذته العزة بالإثم فكابر عقله وخالف فطرته وعاند الحق، هذا له وضع آخر. ولهذا لم تكن رسالة الرسل في دعوة الناس إلى الإيمان بوجود الله تعالى، ما كانت بهذه، وإنما كانت رسالة الرسل بأن يخلصوا العبادة لله جل وعلا. هذا أمر واضح، ولهذا جعل الله تعالى هذا دليلاً وحجة على وجوب التزام القسم الثاني من التوحيد الذي هو توحيد العباد. فتوحيد الربوبية دليل ملزم للإنسان على أنه لا يعبد إلا الله، ولكنه الإلزام هذا إلزام شرعي ليس إلزام ظاهر، الإلزام أنه يلزم من هذا، لكن الإنسان يتبين له ذلك ويستمر على شركه، وقد يعمى وقد يتصور تصورات باطلة، يتصور أن الحق باطلا وأن الباطل حقا. ولهذا في الدعاء النبوي: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالإنسان قد يعمى، والعمى هو عمى القلب ليس عمى البصر، يعمى في قلبه فلا يفرق بين الحق والباطل أو تنعكس عليه الأمور. ثم قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. غير أن الإقرار بالله جل وعلا بأنه هو المتصرف والخالق للكون كله على أمر واقع لا ينكر، كل من نظر فكر أقر بهذا إقرارا لازما. لهذا نقول أن هذا فطري وأنه ضروري في حق من سلمت فطرته من الانحراف، لأن الفطرة قد يغيرها المعلم المربي الذي ربي الإنسان على هذا. ولهذا تجد مثلا المعلم المنحرف من تعلم عليه انحرف كما كان انحرافه، يسير على ذلك. ولهذا السبب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن التربية، وأن يربى الأطفال على إلف الإسلام، يألفونه ويعرفونه من أول، وإن كان غير واجب عليهم مثل الصلاة مثل الصيام وما أشبه ذلك، فيألفونه ثم يستقر في قلوبهم. والإقرار الذي يكون في الفطرة قد يتغير، قد ينحرف الإنسان. مع ذلك فقد قامت الأدلة الكثيرة على وجوب عبادة الله جل وعلا من أفعال الناس ومن أفعال الله جل وعلا. الأحوال التي تعرض الإنسان كثيرة، ولكن من أهمها التربية، التربية والتعليم. مسألة الإقرار بوجود الله كما سبب ليست من المسائل التي تحتاج إلى براهين وأدلة عقلية وغير ذلك، فإن الفطرة الإنسانية السليمة تشهد بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على خالق حكيم قادر عليم، كما قال الله جل وعلا عن الرسل: لهم قالوا أفي الله شك فاطر السماوات، يعني خالق السماوات، فأكبر المخلوقات السماوات، هل السماوات خلقت نفسها أو خلقها مخلوق مثلها؟ كلا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومن غفل عن هذه الفطرة في حال السراء فإنه يلوذ بها في حال الضرورة، إذا وقع في الضرة، إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وأنواع الأدلة التي دلت على الله جل وعلا كثيرة، منها ما شهدت به الفطر السليمة من احتياج المخلوق إلى مدبر هو منتهى طلبه، يرغب إليه ولا يرغب عنه، ويستغني به ولا يستغني عنه، ويفزع إليه في الشدائد. احتياج الإنسان في نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارجي إلى موجد، والحادث إلى محدث، إلى محدث قادر. ولهذا ذكر الله تعالى هذا المعنى محتجا به على وجوب عبادته، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني يتذكر الرجوع إلى الحق وإلى قليلا ما تذكرون. ومن رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف احتياجه إلى ربه في تكوينه وفي بقائه وتقلبه وفي أحواله كلها. وكذلك النظر في آيات الآفاق والملكوت تدل دلالة واضحة على الله تعالى، ولكن المعارف التي تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخا في القلب من المعارف التي هي نتائج الأفكار في حالة الاختيار. وكذلك النظر في مخلوقات الله تعالى وما فيها من العجائب وإتقان الصنعة وباهر الحكمة وتقلب الليل والنهار ودوران الشمس والقمر والنجوم وما يتجدد في طلوعها وغروبها ودوران الأفلاك وهبوب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء إلى حيث يشاء الله وعوالم المخلوقات ما يطول وصفه كثيرة جدا. ومن ذلك خلق الإنسان من نطفة مستوية الأجزاء متنقلة الأطوار، نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة، ثم خلق منها لحما وعظاما وعصبا وبصرا وعقلا وإدراكا وما يشم وما يطعم وما يمشي ومن يمشي على بطنه ويمشي على أربع يمشي على رجلين وذكر وأنثى. هل يمكن أن يكون المداد بنفسه كتابا معربا مرتبا المعاني والمواضيع منسق الكتابة والحروف بطبيعة المداد من غير كاتب عالم فاعل لهذا؟ قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. هذه الأمور التي ينبه الله جل وعلا عليها أمور مقنعة تماما لكنا. إذا نظر الإنسان لذلك علم أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. ومن ذلك الذي يسمى معجزة، معجزات الرسل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميها آيات الرسل. المعجزة يقول هذه من كلام المتكلمين التي جاءت بها الأنبياء، وهي من أوضح الدلائل على أن الله تعالى هو المتصرف وهو الخالق وهو المستقل بالفعل والتصرف في كل شيء، مثل إحياء الموتى هذه. ولهذا أنكرها كثير من الناس إحياء الموتى، لأنهم يرون أن الإنسان تفتت وصار تراب انتهى، كيف يحيى بعد ذلك؟ العليم القدير وقلب الأشياء إلى أشياء أخرى، مثل عصا موسى عليه السلام، عصا أخذت من الشجرة هدية، قال الله جل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي يعني أنه يضرب الشجرة حتى تتساقط أوراقها فتأكلها الغنم، هذا الهش. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى بقوة. كيف العصا صارت حية؟ هل بيستطاع أحد أن يعمل هذا؟ ثم أحيانا تكون حنش كبير يفرغ الفاه ويلتقي ما أمامه. جاءت السحرة بسحرهم وحيلهم وإصيهم وحبالهم فألقوها حتى ملأت الوادي. فألقى موسى العصا فالتهمته، تهمت كل ذلك بغير ما تتأثر، وهي على وضعها، ما صارت كبيرة كالقصر أو غيره، بل هي على وضعها. ولهذا اقتنع السحرة وسجدوا خضوعا لله، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ثم كذلك لما طلب بنو إسرائيل من موسى السقيا، يعني أنهم سكروا إلى الماء، أمره الله أن يضرب حجرا، فانبعث منه 12 عينا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عينا يشربون بها، ثم الحجر يحملونه معهم. سبحان الله، حجر يحمل ثم يتفجر نهارا من الماء. ومن ذلك ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، إنه لما كان في الحديبية لما صده المشركون عن البيت أدل إلى اليمين حتى وصل إلى الحديبية التي تسمى الآن الشميسي، كان فيها بئر ما فيها ماء، فيها بطيض ماء قليل جدا، وجيش يعني يحتاجون إلى ماء. حضرت الصلاة، قدم الرسول إناء صغير فيه يتوضأ، ثم عليه الصحابة قال ما شأنكم؟ قالوا ما عندنا ماء. فوضع يده في الإناء فصار الماء ينبع من بين أصابعه، وقال توضأ واشرب. فكل الجيش توضأ. قيل لأنس كم كانوا؟ قال لو كنا 100,000 كانوا 4,500 كلهم توضأوا من هذا الإناء الذي ينبع. يعني من أين جاء الماء؟ كله قدرة الله. وكذلك تكثير الطعام، ما كان في حفر الصحابة الخندق والرسول معهم صلى الله عليه وسلم، يقول جابر كما في صحيح مسلم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو حازم على بطنه حجرا من الجوع وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقلت في نفسي ليس على هذا صبر، فاستأذنت وقلت يا رسول الله إذني أذهب إلى البيت وقصدي أني أنظر هل فيه شيء، فيه طعام، فيه. ذهبت إلى زوجتي وسألتها هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير، صاع عادة أنه يكفي 3 أو 4، وعندنا بهمة صغيرة مربوطة بالبيت، يقول فذبحت البهمة وقلت لها اصنعي طعام 3، بدعو الرسول و2 معه. قل فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قلت يا رسول الله عندنا طعام 3 أو 4 تذهب معي أنت و2 معه. فقال صلى الله عليه وسلم يا رجل صح في الناس إن جابر يدعوكم إلى الطعام. الجيش كله الذين مرابطين فيه فذهبوا، الناس محتاجين من أشد الحاجة، حاصرين، وليس هناك شيء من الوسائل التي يستعملونها. فلما أقبل جابر على بيته أسرع وأخبر زوجته قال جاءك رسول الله والمسلمون ماذا تصنعين؟ كانت المرأة عاقلة فقالت هل أحلمته؟ قال نعم. قالت إذن هو أعلم، ما لنا ويا هذا. فدخل صلى الله عليه وسلم دعا تفل في العجين وفي البرمة التي فيها اللحم على النار، ثم قال: اخبزوا وقدموا لكل عشرة. فصاروا يقدمون اللحم والطعام لعشرة عشرة عشرة حتى انتهى الجيش كله وشبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يؤخذ منه شيء. من أين ذلك؟ هذا سحر؟ آيات من آيات الله جل وعلا تلزم الإنسان بأنه يذعن. وهذا حدث مرارا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، مرارا كثيرا. والمقصود أن هذا النوع كثير، كثير من سنن الأنبياء. والله ذكر لنا في الأنبياء صلى الله عليه وسلم ما أحدثه لموسى عليه السلام وغيره. أما سائر الأنبياء فأخبر جل وعلا أن كل نبي كذبته أمته وكذبت بآيات الله، فهذه من آيات الله اللي يكذبون بها. ولا يلزم أن نكون كل نبي ذكرت معه الآيات، ولكن جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل نبي أعطاه الله من الآيات على ما مثله آمن البشر، يعني اقتناع من الآيات. والذي أعطيته كتابا، وأرجو أن تكون تابعي أكثر يعني من هذا. أمر ظاهر. هذه أيضا من الدلائل على أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كله، وهو على كل شيء قدير، وهو يفعل ما يريد. ومن ذلك الظاهرة فلق البحر، لما أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل، يسري بهم في الليل خفية عن فرعون. لما أصبح فرعون وعلم أن موسى خرج ببني إسرائيل، أمر الحاشرين أن يحشرون الناس ويلزمونهم بالخروج، وقال: إن هؤلاء شرذمة قليلون، وإنهم لنا غائظون، إنا سوف ننتصر ونقضي عليهم. فاتبعهم بجنوده ومن معه. وموسى عليه السلام اتجه إلى البحر الأحمر. لما وصل البحر وإذا فرعون خلفه، عند ذلك قال له قوم موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون خلفنا. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين، لأن الله هو الذي أمره بهذا، وقد أراد أن يغرق فرعون. عند ذلك أمره أن يضرب البحر بالعصا، فانفلق، فكان لكل سبط من بني إسرائيل طريقا يبسا، والبحر واقف كأنه جبل، المواقف كأنها جبال، وهم يسيرون فيه لا ماء ولا الأرض يابسة كالراح، حتى نجوا كلهم، كل بني إسرائيل وتبعهم فرعون، وتكامل. عند ذلك أمر الله البحر أن يلتطم وأن يغرق فرعون. الآيات في هذا كثيرة جدا، آيات الرسل. ولهذا اتجه كثير من العلماء إلى جمع هذه الآيات على حدة وسموها دلائل النبوة. هي كثيرة جدا وما هو في متناول طالب العلم، وهي مما يزيد الإيمان فالمقصود أن هذا أيضا من هذا من النوع الذي يزيد الإيمان ويقويه بل ويثبت قلب الإنسان. وكذلك ما حدث لإبراهيم يعني من ما قام على قومه وحده ودعاهم إلى الله جل وعلا ثم حطم أصنامهم وكسرها فغضبوا وقالوا لا بد أن ننتقم لآلهتنا. الآلهة هذه التي ينتقم لها يعني هي ما تستطيع أن تتصرف ولا تستطيع أن ترد الضرب والتكسير عن نفسها. هي آلهة هذه خرافة. فالمقصود أنهم جمعوا حطبا كثيرا وبنوا بناء وضعوه في الحطب ثم أوقدوا نارا عظيمة وجعلوا يرمون إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق لأنهم ما يقربون عليك رموه بها. هذا صار قال الله جل وعلا النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فصارت روضة يصلي فيها. فقلب طبيعة النار ومنعها من الاحتراق وجعلها روضة هذا من أكبر الآيات على قدرة الله جل وعلا. كإنباع الماء من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ منه الجمع الكثير وتكثير الطعام القليل حتى يشبع الجيش كله منه ويبقى كما كان. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وزعوا على الناس فإنهم قد أصابتهم مجاعة. ومثل هذا حدث في غزوة تبوك فإن المسلمين استاجوا نفدت أزودتهم فلم يبقى شيء معهم فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ركائبهم التي تحملهم معهم غيرها فأذن له. فجاء إليه عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إذا نحروا زواملهم على ماذا يسيرون وماذا يحملون عليه أمتعته لو دعوت بما معهم من الأطعمة ثم دعوت الله جل وعلا أن يبارك فيها. قال نعم. يقول فجمع ما معه يأتي الرسول الرجل بملء كفه تمر ولا ملء كفه دقيق يقول فاجتمع مثل البهمة إذا ربضت مثل الجيش كبير مثل ما يقول كعب بن مالك ما يحصيهم العد إن أراد أن يتخلف ولا إدراك. فدعا صلى الله عليه وسلم طلبا من الله البركة أن يبارك فيها تفل فيها ثم قال احملوه فما تركوا وعاء معهم إلا وملؤوه ويبقى كما هو. هذا بقدرة البشر. ومثل ذلك الماء وغيره كالمرأة المشركة التي جاءت بالمزادة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إناء صبه منها فشرب القوم كلهم وغير ذلك. أمور ظاهرة جدة وجلية فكل هذا من قدرة الله جل وعلا ومن آياته التي يخرجها للبشر للناس حتى يؤمنوا ويقتنعوا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.